السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فلماذا ينبغي علينا أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: لأن الله جل في علاه اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء الأثر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إسناده حسن. وقال الإمام أبو الأشبل أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إسناده صحيح. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر جل في علا إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقاتلون على دينه. أيها الناس عباد الله، katika خطب زيتو زلزة تنقليه كنيوما تلكوة كتاج السلسلة أبايو إنكوجك وعنوان ni kwa nini sisi Waislam Ahlu Sunnati wal Jamaa yatakikana juu yetu sisi kufahamu kitabu cha Allah Al-Qur'an Al-Azim, kadhalika kuifahamu sunna ya Rasul alayhi salatu wasalam, ahadithi zake kwa ufahamu na uelewa wa wema waliotangulia salafu na salih as-sahabatu al-akarim, masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum bil jami'. Kwa nini twalazimika sisi uislamu wetu tukifahamu kitabu cha Allah, tuifahamu sunna ya Rasul alayhi salatu wasalam kwa ufahamu wa masahaba? Wanasema ahlul ilmi, لأن الله سبحانه وتعالى وسباب الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسباب الله سبحانه وتعالى أمي وشقوا وام صحابة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وانديو وصحبيان نمتمت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Wala Allah subhanahu wa ta'ala hakunichagua mimi wala hakukuchagua wewe kuwa ni katika masahaba wa mtume wa Allah, bali akawachagua wao kuwa ni katika masahaba wa mtume wa Allah. Yatosha hili peke yake kuwa ni sababu ya sisi kulazimisha ufahamu wetu uendane sambamba kabisa na ufahamu wa masahaba al-akarim radiyallahu ta'ala anhum bil jami'. Imekuja athar inda al-imami Ahmad رحمه الله تعالى أثار كتاك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أثار يمايو العلامة الألباني رحمه الله تعالى أمتاج إسندياك كواني حسن إسندياك ننزوري, كذلك الإمام أبو الأشبل أمسيما إسندياك صحيح. أنا سيما بن مسعود رضي الله تعالى عنه, إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد, الله سبحانه وتعالى لتزامة كتكنيوية زواجة وكوات كوانزية ومنزواهم بك ومشواهم, لتزامة الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد كتكنيوية زواجة وكي, فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. الله سبحانه وتعالى أكوكوتا موية ومحمد ديو موية وأنبوني بارك لكونيوية زنجين زواجة وكي, فاصطفاه لنفسه الله سبحانه وتعالى كم تقوى يا من يا محمد, فبتعثه برسالته الله سبحانه وتعالى كم تنوك لا كم توم وجمواك أو فكيشك ووجواك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نظر جل في علاه كيشك تزام الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد كتكنوا زواجا, أكتزام تينا الله سبحانه وتعالى كتكنيوية زواج واكي بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم, بعد يا موي ومحمد بعد يكوى أمي وشغوى موي ومحمد أكرجي تينا كتزام نيونا زواج واكي وات كوانزي ومزواهم فك ومشواهم كتك أمه, فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد, أكتنيوية زم صحابة ومتبوى الله kuwa ndiyo nyoyo bora kulikoni nyoyo za watu wengine wote. Fawajada kuluba ashabihi khaira kulubi al-ibad, Allah subhanahu wa ta'ala akazikuta nyoyo za masahaba ndiyo nyoyo zilizokuwa bora zinazoweza kusuhubiana na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Faja'alahum wuzaraa li nabiyihi, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wao kuwa ndiyo mawaziri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, يقاتلون على دينه وكيف من يدينيك. هنا ونشا كوا يتككان سيس تلزميش أفهموك جو يفهم ومصحابه ومتبه الله وسبب واندي الله سبحانه وتعالى ألي وخياري, واندي الله سبحانه وتعالى ألي وختاري ألي وشقوا واجيلي كسوبينا نمتبه الله كتك كفكش دعوه كتك كفكش كتابه الله قرآن, كذلك كفكش سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الأثر نعم كوجا في الفيلة أثر عند الإمام ابن عبد البر كتوكتك إمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أميتج أثر في جامع بيان العلم وفضله katika kitabu jami' bayan al-ilmi wa fadlih ametaja athar kadhalika ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kuonyesha kuwa masahaba ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwakhitari, aliwachagua Allah subhanahu wa ta'ala kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih sallallahu alayhi wa sallam, masahaba watu ambao ikhtarahum Allah, amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyyih sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa iqamati dinihi, na kwa ajili ya kuisimamisha dini yake. Kisha akasema radiyallahu ta'ala anhu, fattabi'u atharahum wa'rifu fadlahum, zifuateni athari zao masahaba, wa'rifu fadlahum, na zitambue fadla zao, zitambueni fadla zao, fa innahum kanu ala hudan mustaqim, kwani hakika wao masahaba radiyallahu ta'ala anhum walikuwa katika muongozo ulionyoka, kanu ala hudan mustaqim, walikuwa katika uongofu ulionyoka sawa sawa. Ayuha an-nasu ibadallah, lazima tu lazimisha ufahamu wetu wa kukifahamu kitabu cha Allah, kadhalika sunna za rasuli alayhi salatu wasalam, kwa ufahamu wa masahaba al-akarim radiyallahu ta'ala anhum. Ayuha an-nasu ibadallah, wa yaqulu al-ulama rahimahumullahu ta'ala, na wanasema ahlu al-ilmi rahimahumullahu ta'ala, kwa nini tulazimika sisi kufahamu kitabu cha Allah, kadhalika sunna za rasul alayhi salatu wasalam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum, لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأثنى عليهم ورضي عنهم في كثير من الآيات وسبب الله سبحانه وتعالى أم وتكسواه لأن الله زكاهم الله أم وتكسواه وأثنى عليهم نا الله سبحانه وتعالى أم وصفيك وصيف وزلزك ونجيما ورضي عنهم بري الله سبحانه وتعالى أم ورضي واوك وكتك مقنق وأرضه في كثير من الآيات katika aya nyingi katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ametaja namna ambavyo alivyowaridhia masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum. Faminha, miongoni mwa hizo aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kuwaridhia masahaba wa mtume wa Allah, ameonyesha kuwatakasa, ameonyesha kuwataja kwa sifa njema, yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أما سمع الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين, الله سبحانه وتعالى أما ورضي وأميني, إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي ولفكوب بيع وميشين يمتي, لقد رضي الله عن المؤمنين, الله سبحانه وتعالى أما ورضي وأميني, الدخول الأولية وأميني ومانزو أما وننجي كتآيهي الصحابة الأكارم وكتآيهي نتلمك يكوى رذي وأميني ولكوى نما صحابة وامتمي والله رضي الله تعالى عنهم بالجميع. أنا سمى سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين, الله سبحانه وتعالى أما ورذي وأمين, إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي ولفكوا ببيع ويوتين يمتي, إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي ولفكوا ببيع شين يمتي, الله سبحانه وتعالى كتك آيهي أنا ونياشك ورذية مصحابة ومتمة والله, أنا ونياشك وتكوزة نكوة كاسة مصحابة ومتمة والله, أنا ونياشك وصفية كتك سيف وزنزك ونجيمة. أيها الناس عباد الله, ويقول سبحانه وتعالى نعنى سيما الله سبحانه وتعالى, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, إكي وتكاو كجا كتك ما يهودنا ما نصارى نوى إسلام وتكاو كجا ماله, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إكي وتأمين فانوا وفيل ملفوا من نيني ما صحابا فقد اهتدوا, هاو تكوى ميونغوكا كتك ميونغوز وسوساوا. لكن الله سبحانه وتعالى أكفنك منيشا ونغفواته سيسي أموت مكوجة بعد يا ما صحابا رضي الله تعالى عنهم, لازم تفوات ونغف وليكونا ما صحابا أمتم يا الله تكيانك إنما نهيبه, فإن تولوا فإنما هم في شقاق, إكي واتكوانك إنما نهيبه حقيقة سبين نهيبه هاو ندي ومبين أنكم كتامتم عليه الصلاة والسلام, فسيكفيكهم الله, الله سبحانه وتعالى أتكوت شليزة محمد نشر زاو أتكوت شليزة نفتن زاو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، فلماذا ينبغي علينا عباد الله أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بالاتباعهم والاقتداء بهم. نقزان وإسلام كونيني تولزميك سيسو إسلام كفنغمانيشا وفهم ويت نوفهم وليكونا وما صحابة وكاتي آيز الله سبحانه وتعالى زنتلمك wakati ahadithi za bwana mtume alayhi salatu wasalam zinasomwa mbele yao, kwa nini tualazimika sisi kufahamu kama walivyofahamu wao? Kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam ameamrisha hilo. Mtume alayhi salatu wasalam ameamrisha kuwafuata wao maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum, bali kadhalika kuwaigiliza wao. Fa anil irbad ibn sariya radhiyallahu ta'ala anhu arda, imekuja hadith inda al-imam abu daud, imekuja hadith عند الامام ابي داود كذلك الامام الترمذي رحمه الله تعالى. na hadithi hii ameihasanisha al-allamah al-albani rahmatullah ta'ala alayh, hadith ya irbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu ardah. anasema irbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu ardah: wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan, alitupa mawaidha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mawaidha ambayo wajilat minha alqulub, nyoyo zikapatwa na kutetemeka, zikaogopa nyoyo kutokana na ukali wa yale mawaidha, kutokana na ujumbe ulio ndani ya hayo mawaidha, nyoyo za masahaba wa mtume wa Allah zikatetemeka. Wadharafat minha alayun, na macho yakabubujikwa na machozi, macho ya masahaba wa mtume wa Allah yakatokwa na machozi kwa uchungu yale mawaidha ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwahusia wao. Qalu, wakaza masahaba: ya rasul Allah, kaannaha mawidhatu muwaddi'in, kana kwamba haya ni mawidha ya mtu mwenye kuaga. Haya mawidha unayotuambia ni kana kwamba ni mawidha ya yule mtu mwenye kuaga. Fa ausina ya rasul Allah, tunakuomba utuhusie ewe mtume wa Allah. Qala, usikum bitaqwa Allah, mtume alayhi salatu wasalam akawaambia wao miongoni mwa wasia ambao aliwahusia: usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza Rasul alayhi salatu wasalam akawahusia wao kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami'u wa ta'a, kadhalika na kuwa na usikivu na kuwa na utiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakayekuja kuwatawala nyinyi atakuwa ni mtumwa kutokea katika maeneo ya Habash. Fa innahu man ya'ish minkum, kwani hakika mambo yalivyo, man ya'ish minkum, yule ambaye ataishi umri mrefu miongoni mwenu. Fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti zimekuwa nyingi, ataona kila mmoja anavutilia upande wake, ataona ikhtilaf zimekuwa nyingi. Fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilaf zimekuwa nyingi. Gonjwa hili litadhihiri mbele za watu, gonjwa la watu kutofautiana, kisha kila mmoja akasimamia msimamo wake, kila mmoja akasimamia rai yake, na kila mmoja katika wao anaona kuwa yeye ndiyo yuko katika haki. Atakayeishi umri mrefu katika nyinyi masahaba atayaona haya, kila mmoja anavutia upande wake. Kisha Rasuli alayhi salatu wasalam akataja dawa ya huu ugonjwa ambao utadhihiri katika kipindi hicho: fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, basi ni juu yenu kushikamana na sunna zangu mimi, kadhalika sunna za makhalifa wangu wanne waongofu: Abu Bakar, kadhalika Umar, kadhalika Uthman, kadhalika Ali radiyallahu ta'ala anhum. Mtume alayhi salatu wasalam ameamrisha: alaykum bi sunnati bi sighati al-amr, ni juu yenu lazima ninyi mshikamane na sunna zangu mimi, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa wa ungofu, masahaba wa mtume wa Allah, sunna za masahaba wa mtume wa Allah. Ayuha an-nas ibadallah, wala yufidu hadha al-qawl, na hii kauli ambayo tumeitaja hapa ya sisi kulazimiana kushikamana na sunna za mtume, kadhalika kushikamana na sunna za masahaba wake, la yufidu hadha alqaul, haifidishi kwamba hii kauli kwamba hawa masahaba anna alkhulafa arrashidin, na kwamba hawa makhalifa wanne waongofu wana sunna zao duna sunnati nabiyina Muhammad sunna ambazo ziko kinyume na mtume wa Muhammad haifidishi kauli namna hiyo. Kauli hii hailazimishi ufahamu hivyo kwamba mtume ana sunna zake, bali kadhalika hawa maswahaba watakuja na sunna zao, bali annahum ittaba'u sunnata rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, bali wao walifuata sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. والمراد في هذا الحديث نالي قصدي وكتك حديثه هي طريقتهم الموافقة لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو لزميانا ننجي أيام صحابة نجي أهبايو إليو لزميانا نإليو فقيانا ننجي أليكونا يوم تميوت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أما سنة سنة الخلفاء الراشدين أما سنة يهو مخليفة وأنها هو مخليفة ما صحابة ومتمع الله إنما صنوه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة وليفاني هيا مامبو كواني سنة وأمر يمتمع الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه صلى الله عليه وسلم نولكتك في دينه هي وإسلام هل يجامب نجامب لواجب isipokuwa lile ambalo ameliwajibisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu haraman illa ma haramahu sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwi katika dini hii jambo kuwa ni jambo la haram isipokuwa yale aliyoharamisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu mustahabban illa mastahabahu sallallahu alaihi wasallam, na wala katika dini hii haliwi jambo ni jambo la sunna isipokuwa lile ambalo amelifanya sunna rasuli alayhi salatu wasalam. Ayuha an-nas ibadallah, sababu zote hizi ambazo tumeziona na zingine ambazo tutakuja kuzitaja insha Allah taala katika hutuba zetu zitakazokuja huko mbele zinaonyesha juu ya ulazima wa sisi waislamu hasa hasa la siyama ahlus sunnati wal jamaa, sisi ambao tunajinasibu na kundi la ahlus sunnati wal jamaa, lazima tufahamu, lazima ufahamu wetu ulazimiane na ufahamu wa as-sahabatu al-karim, namna walivyofahamu kitabu cha Allah Qur'an, namna walivyofahamu sunna za rasuli alayhi salatu wasalam, lazima na sisi fahamu zetu ziafikiane ziende sambamba na ufahamu wa masahaba radiyallahu ta'ala anhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi وسلم.